باب العارية. عين يباح نفعها بدون مقابل مع بقاء العين، والنفع إن حل يعار إلا بضعا ومسلما لمن ما صلى، أو نحو صيد إن يعار لمحرمي، أو أمة للرجل غير المحرمي، لا أجرة لمن أعار حائطا ودون إذن لم يعد إن سقطا، والمستعير ضامن ولو شرط نفي ضمان قيمة يوم فرط، ومؤنة الرد لما استعرته عليك لا مؤنة ما استجرته، والمستعير لا يعير آخرا وضمن المالك من تخيرا، لكن على الذي أعار الأجرة قرارها والمستعير القيمة، وحيث أركبت الثواب تطلب لم يضمن المركوب ذاك الراكب. والقول قول مدعي الإعارة إن يكن الآخر ادعى الإجارة، والقول قول مالك البهيمة إن تلفت أو بعد فوت مدتي، أو إن يقل لذاك بل غصبتني أو لم ترد للذي يخصني.